ومن استعمل ومن نظر إلى المعنى المعبر عنه بالكل قال من العلاقة أي جزئية، لأن الأنام جزء من الأفراد. لو بشر إنه ممكن أنهم يجدون الأفراد فيه، لا مهما كان، لأن المعروف من الأصابع ما تدخل في سماخ الأذن، لكن لقوة جعلهم وشدة ضغطهم على الأذن صار كأنهم جعلوا الأصابع كلها داخلة في الأذن. طيب هؤلاء يقولون الأصابع، كلمة الأصابع استعمالها في الأنام حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن الأنام بعضهم. والذين يقولون لا مجاز يقول كل يفهم من قوله تعالى كما صدعهم المراد حلانا من بعض الأصابع، فإذا هو حقيقة. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي قد تكون مشابهة وقد تكون غير مشابهة. تبارك، قد تكون مشابهة وقد تكون غير المشابهة. فإذا قلت رأيت بحرا نعم ينقض الدراهم، فالعلاقة هنا رأيت بحرا ينقض الدراهم، إيش العلاقة؟ يا الله يا الله تكلمون بالمشابهة. أما ينقض الدراهم فهي القرينة، ينقل الدراهم قرينة تدل على أنه بحر الحقيقة، لكن بحرا أريد به الكريم. فهنا العلاقة إيش؟ المشابهة. شبهت هذا الرجل بالبحر فاستعرت لفظ البحر له فقلت رأيت بحرا ينقل الدراهم، العلاقة المشابهة الآن. طيب قوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، وش العلاقة؟ مشابهة ولا لا؟ غير مشابهة. الأصابع هي الأصابع، لكنه عبر بالكل عن الجزء، عبر بالكل عن الجزء، فالعلاقة إذن غير مشابهة، العلاقة غير مشابهة. فتبين الآن أن العلاقة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، علاقة مشابهة، علاقة مشابهة، وعلاقة غير مشابهة. يقول المؤلف إن كانت العلاقة المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة. المثال الأول قولك فلان يتكلم بالدراري، بالدرر، الدرر هذه بها المجاز، وإلا فمجاز مرسل كما في المثال الثاني. وش المثال الثاني؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذا مجاز مرسل. فما رأيكم في قولك بنى الملك مكتبة، بنى الملك مكتبة، حقيقة ولا مجاز؟ هل مجاز ولا حقيقة؟ هل الملك أخذ المسحات والمحفر نعم والعربية يشيل السمنت وأخذ الفارس يكسر الحصى؟ كلا وكلا، نعم ما فعل هذا. إذن ليس حقيقة يا عبد الله، فهو إذن مجاز، لكن ما علاقته؟ المشابهة ولا المشابهة؟ غير المشابهة، علاقته غير المشابهة، علاقته السببية، هو السبب في بنائه، يصدر في بناء المكتبة أمر بها، تمام ولا لا؟ ومن المثال المشهور عند البلاغيين بنى عمرو بن العاص مدينة القسطاط، بنى عمرو بن العاص مدينة القسطاط، هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. الأمر ما بناه بنفسه بل أمر به. تمام. إذن القاعدة عندنا إذا كان المجاز على قصد المشابهة فهو استعارة، إذا كان علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. ولهذا قال المؤلف في الاستعارة تعريفها، الاستعارة يقول هي مجاز علاقته المشابهة، هذا الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. وسنة الاستعارة ظاهر من قولك استعرت الثوب، فأنا مثلا رجل خفيف ثيابي مرقعة غير نظيفة، فذهبت إلى رجل فاستعرت منه ثوبا نظيفا جميلا ما يلبسه إلا الأغنياء، خاف شكل الآن شكل إيش، غني ولا فقير؟ غني، شكل غني، لكن هذا حقيقة ولا استعارة؟ استعارة، استعارة ثوب وحطيته عليه، فصار كأني نفس ذلك الرجل الغني. واضح يا جماعة؟ هذه الاستعارة كافة اللفظ المستعار شخصي وتضعه على هذا المعنى، فكأنك ألبسته ثوبا غير ثوبي، ثوبا مستعارا غير ثوبك. فلان يتكلم بالدرر، حقيقة يتكلم بالجمل في الألفاظ قل لا، لكن أخذ هذا الثوب وهو الدرر الموضوع لنفائس الجواهر وضعناه على الكلمة، فهذا وجه تسمية استعارة من قوله استعرت الثوب استعرت المتاع وما أشبه ذلك، فأنا استعرت اللفظ استعرت لفظ المشبه به بمعنى المشبه، استعرت لفظ المشبه به بمعنى المشبه، فاستعرت الأسد في الرجل الشجاع بمعنى هذا الرجل وهو الشجاع، ولهذا سمي استعارة. كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك القرآن، لتخرج اللام للتعليم لأجل أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، هل المعنى يخرجهم من الحجر في الظلمة إلى البراق البيضاء النيرة؟ لا، يخرجهم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والإيمان، ما في شك. إذن فعندنا استعارة في كلمة الظلمات، استعرناها لأي شيء؟ الجهل والشرك إلى النور، النور استعرناها بالعلم والإيمان، فعندنا اللفظ المستعار. فيقول مالك أي عن الضلال إلى الهدى، أي من الضلال إلى الهدى، أي من الضلال إلى الهدى، وأقول لا، أي ما هي القرينة؟ وشو القرينة؟ يعني لو قال قائل ما هي القرينة التي تمنع من إرادة الظلمة اللي يرد النور الحسي، وشو القرينة؟ يقول كتاب أنزلناه، كتاب أنزلناه إليك، لأن هذا يقتضي أن هذا الكتاب النازل هو اللي يهدي الناس بينهم العلم والإيمان والكفر والشرك، فيخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي، والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والهدى والنور. الظلال والظلام مش العلاقة بينه، المشابه واضح، لأن الضال والعياذ بالله مثل اللي في ظلمه ما يدري أين يذهب، يتخبط خط عشواء، صح ولا لا؟ واللي معطيها الله علم وهدى مثل الذي في النور،

والأكل وما أشبه ذلك. مثل واحد يطلب مال اليتامى فقلت ألا تعجب من أكل فلان بحمار اليتيم؟ واحد مثل وجد حمار يتيم ما يلقى فأتلفه قتله. فقلت ألا تعجب من أكل فلان بحمار اليتيم؟ الأكل هنا حقيقي ولا مجاز؟ مجاز. الأكل مجاز. ومصدر ولا فعل ولا مصدر؟ مصدر. فالاستعارة إذن أصلية لأنها أجرت في مصدر. وكذلك أيضا لو كانت اسم جامد مثل الأسد. الآن الظلمات اللي معنا، الظلمات وش فعل؟ أسألكم هي فعل ولا لا؟ ما أسألكم هي، أسألكم هي فعل ولا لا؟ لا تفعل. طيب مشتق الظلمات؟ لا هي مشتق لأنها تبقى الصورة. الظلمات كم عذرنا؟ هي مشتق منها. إذن هي مصدر، هي مصدر. نعم. فإذا كانت مصدرا أو اسم جانبا فالاستعارة فيها أصلية لا تبعية. طيب رأيت أسدا يحمل كتابا، تريد الأسد الشجاع، الاستعارة تصريحية ولا مكنية؟ لا دعنا نصيحة، أسألكم هي تصريحية ولا مكنية؟ ليش؟ لأنه صرح فيها بلفظ مشبه به هو الأسد. طيب هي تبعية ولا أصلية؟ أصلية لأن الأسد اسم جامد، اسم جامد. هذا البحث يبدو لي إني صعب عليه. استعارة تشبيه حدث أحد الطرفين ووجه اتجاه وعداته، والمشبه المستعار منه هو معنى الظلام والنور، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارة. وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة وهي ما صرح فيها، ما صرح فيها مصرحة فيها. لا أنا فهمت لا نشرة ولا نشرة، هي حتى عندنا مصرحة لكن معروف إذا تصريحية هذا إيه؟ لا صلحوا إلى إذا تصريحية صلحها يا شيخ. كما في قوله فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. وإلى بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وكيفية ذلك كما قال المؤلف هنا أن تأتي بتشبيه فتحذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته يشبهه. نعم أحد الطرفين، أحد طرفي التشبيه. تقول مثلا هذا الرجل كالبحر في الكرم، هذا الرجل كالبحر في الكرم، احذف وجه الشبه في الكرم، احذف هذا التشديد الكافر. فتقول هذا الرجل بحر، بقى عندك الان ايش؟ طرفي التشديد المشبه والمشبه، احذف حداهم بقى، احذف حداهم يبقى عندك بحر. إذا بقى تقول الاستعارة الصحية يبقى عندك بحر، فتقول رأيت بحرا نعم يتلقى الضيوف بالكرم. ما بقى عندك من التشبيه إلا كلمة بحرا وهي أحد وجه التشبيه. لا يتلقى الناس يعني تلقى الناس بالكرم من هو بهذا الشبه، لأن هذا فعله وليس بكرم نفسه. نعم ما حدثنا عدى ما قلنا رأيت رجلا كالبحر بالكرم، ما قلنا هذا. رأيت بحرا يتلقى الناس بالكرم، ما حدثنا، يعني حدثنا كل شيء إلا البحر اللي هو مشبه. طيب يقول مؤلف أصل الشعارة تشبيه عرف أحد طرفي ووجه شبهه وأداته. أحد طرفي يعني إما المشبه أو المشبه به، والثاني وجه الشبه، والثالث الأداء. هذا أصل ثم يؤتى به في جملة مفيدة، يعني إذا تقول بحر بس ما صار كفاية، لابد تأتي به في جملة مفيدة، وتجد أن هذه الجملة اشتملت على تشبيه وجف أحد طرفين ووجه شبهه وأداه. نعم. والمشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه، مستعارا منه. وقيل يسمى مستعارا لأنك استعرت المشبه، ولا إن أنك استعرت اللفظ الدال عليه، اللفظ الدال على المشبه به. طيب ففي هذا المثال من ظلمات النور، المستعار له هو الضلال والهدى، والمستعار منه هو معنى الظلام والنور. وعلى الرأي الثاني يقول ان المستعار هو الظلام والنور، فيقول انه ان اللفظ الدال على المشبه به صحيح، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا، يسمى مستعارا. إذن يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما المراد بالظلمات؟ الظلام، والنور الهدى والعلم. فأصله أنه شبه الجهل بإيش؟ والضلال بالظلمات، وشبه العلم والنور، وشبه العلم والهدى بالنور بجامع الاهتداء في كل، وبجامع عدم الاهتداء في كل. في الأول حدثنا إيش؟ حدثنا أداة الشبه، وجه الشبه، والمشبه، مشبه اللي هو الضلال، والثاني الهدى. إيش بقي معنا؟ بقي معنى المشبه به، اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمات، ويسمى هذا مستعارا. ثم ان الاستعاره تنقسم الى تصريحيه والى نفيه. نعم. مثال على خلق المشبه تجي في المكنيه، حذف المشبه به تاتي في المكنيه ان شاء الله. أولئك الذين يستعروا الضلالة بالهدى. تنقسم الاستعارة إلى تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، وإلى نفية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه وعرف المشبه به، ولهذا تسمى نفية يعني نفية. التصريحية هي التي يوجد معنى فيها لفظ المشبه به كالبحر والأسد والظلمة والنور والشمس وما أشبه ذلك. يعني إذا وجدت لفظ المشبه به فهي استعارة تصريحية، لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به. فلو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، وش اللي معك الآن؟ لفظ المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به، يعني المقصود رأيت رجل كالأسد. المناعب الآن هو الأسد وهو المشبه به، فلهذا نسمي هذه الاستعارة إيش؟ تصريحية، لأن المشبه مو موجود الآن. أنت رأيت أسدا يحمل حقيبة، ما قلت رأيت رجلا كالأسد، ألست المشبه الآن؟ وأوجدت المشبه به وهو الأسد، وهو الأسد، وحينئذ صارت الاستعارة تصريحية، لأن الذي معنا هو لك المشبه به. كيف تقول رأيت بحرا قد فتح بابه للضيوف؟ بكل معنى مشبه به. نعم نعم. طيب رأيت ثريا معلقة في يده، ها بكل معك ثريا يعني انقوض عنب مثل ثريا معلق في يده، هل معك الآن المشبه به ولا هجناء؟ طيب في هذا البيت في كل مجال كل استعارة حديث، فأمطرت لؤلؤا من نرجة وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. غريبة الشعر مكانه صحيح مكانه مسموع. فأمطرت لؤلؤا، هذه امرأة تبكي، امرأة تبكي تنهل دموعها. أمطرت لؤلؤا يعني بذلك الدموع من نرجس، المراد بها العيون، فالنرجس نوع من النبات. وسقت وردا، المراد بالورد الخدود. وعضت على العناب، العناب أطراف الأنام، والعناب هذا أيضا نوع من النبات يميل إلى الخواص والحمرة. أظن موجود يزر، لأن أطراف أناملها مخضبة بالحمى المشبه للعناب. بالبرد الأسنان، المعنى أمطرت دموعا من عيونه على قدودها وعضت على أناملها بأسنانها، هذا المعنى. لكن وين الآن المعنى؟ هل أحد يفهم من هذا، من هذا البيت هذا المعنى؟ على كل حال هذا البيت كله استعارات تصريحية، استعارات تصريحية. فأمطرت لؤلؤا، المراد دموع. ومعنى أيضا أنطرت، قد نقول في أنطرت أيضا استعارة، وأن أصله أنزل السماء وشبهه بالمطر. من مرد وسقط وردا، أيضا سقط وردا، قد نقول فيها استعارة فقط، لأن ساق الورد هو الذي يقود لها الماء حتى وسط الحوض، وهذه ليس كذلك، ما قصدت هي أن تسقي خدها في دموعها، ما قصدت هذا. وعضت على العناب بالبرد، يعني بأسنان بيض مثل البرد. يقول فقد استعار اللؤلؤ والنرجة والورد والعناب، نعم، والبرد. هذا يأتي استعارة في أي شيء؟ للدموع، للدموع. هذا ترتيب، هذا لك ونصر مركب. للدموع هذا يقابل اللؤلؤ، والعيون يقابل المركب، والخدود يقابل الورد، والأنامل يقابل العناب، والبرد يقابل الإسنان. إذا هذه تصريحية. بس أضبط. ها؟ أضبط على حقيقة. إيه عدد على حقيقة. نعم. صار على كل حال الاستعارة التصريحية ما هي؟ هي التي صرح فيها بلفظ المشبه به، يعني هي التي يكون معنا لفظ المشبه به تسمى تصريحية. ووجه التسمية أنه قد صرح فيها بلفظ المشبه به، فالاستعارة فيها ظاهرة. طيب ممكن نأتي بأمثلة أخرى؟ إلا ما يمكن. ممكن نأتي بأمثلة. فهذا رجل يريد أن يشبه إنسانا بالنجم لعلو مرتبته، فيقول رأيت النجم يبذل الأموال للفقراء، رأيت النجم يبذل الأموال للفقراء. ماذا نقول في هذه الاستعارة؟ نقول فيها تصريحية، كأنه يقول بالأصل رأيت رجلا يشبه النجم في العلو، فحدث الرجل وحدث يشبه وحدث في العلو، وأتى بالمشبه به وهو النجم. نعم. طيب واضح من كل مثلية؟ كان سمسان جيد. طيب وإلى مثلية وهي ما حدث فيه المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، حدث المشبه به عكس التصريحية، لكن إذا حدث المشبه به لابد أن يرمز إليه بشيء من لوازمه، لأنه لو لم يرمز إليه ما صار فيه استعارة. مثال ذلك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. عندنا الآن اشتروا الضلالة، ليش قال اشتروا الضلالة؟ هي ضلالة الشرع، لكنه شبهها بسلعة، بسلعة تشترى، شبهها بسلعة، شبه الضلالة بسلعة مقصودة ومرادة تشترى وتختار على غيرها. وحدث به المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء، اشتروا الضلالة. حسب الآن عندنا في الحقيقة أولئك الذين اشتروا الضلالة في الهدى، لا شك أن الإنسان يقول أين الضلالة الباب والسواد حرج عليها، فيقول المجيب لا. إذن كيف قال اشتروا الضلالة؟ يقول شبهت الضلالة بالهدى. شبهت الضلالة بالسلعة التي تطلب وتختار، ثم حدث المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشراء، اشتروا الضلالة بالهدى. وكذلك ايضا كما قال المؤلف واكتب لهما جناح الذل من الرحمه، اكتب لهما جناح الذل من الرحمه، فقد استعار الطائر للذل ثم حلفه ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. جناح الذل، هل للذل جناح؟ لا، لكنه شبه الذل بالطائر وحلف إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، فقال واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، فهو أبلغ من قوله واخفض لهما الذلة، يعني لأنه يطلب خفض الجناح الذي يكون به الارتفاع، فإن الطائر يطير بجناحه فيرتفع، فقال اخفض الجناح جناح الذل مع الذل يكون هذا أبلغ. فهنا نقول في إجرائه شبه الذل بطائر، واستعير لفظ المشبه به وهو الطائر المشبه وهو الذل، ثم حرض الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح على طريق الاستعارة المهمة. أفهمتم الآن؟ فعندنا الذي معنا الذل هو المشبه، وجناح مشبه به، حرف الجناح حرف الطائر، والطائر هو المشبه به، حرف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. فنقول هذه استعارة مكنية لأنه حرف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، وهو الجناح. نعم رمز شيء من لوازمه، يعني من لوازم مشبه به ولا مشبه به؟ من لوازم مشبه به، يعني هو الوجه الاستعارة. نعم. كيف نرد على من يستدل يعني هذه الآية على أن في القرآن وجه؟ من يستدل؟ كيف يكون رد على من يستدل بهذه الآية؟ نعم نعم. على أن في القرآن وجه؟ نقول أرد على هذا بسيط، لأننا نقول إن الحقيقة والمجاز يجب اعتبار الكلمات المفردة، فالكلمات المفردة ما لها معنى، فباعتبار السياق يتغير المعنى. كيف هنا؟ نعم، هنا قول جناح الذل من رحمة معروف عند العرب على التعبير، إنه إذا قيل اخفض جناح كذا المعنى لا تتعلى، لا تتعلى، بل ذل لهما حتى وإن كنت في مقام يقتضي أن تكون مرتفعا فلا بد أن تلد. هذا معنى السياق، هذا معنى هذا التفصيل عند العرب، فما دام هذا معنى عند العرب فهو حقيقي. اي طيب، اجاب عن المعلم قال ويتاك جناح الذل يسمونه استعارة تفعيلية، فهذا وجه الشبه هنا خفي، لكن يتخيل ان للذل جناحا فيثبت له، وده معلوم ان الذل خلاف الارتفاع فهو ليس شبيها بالطائر في الواقع، لكن هذا من باب التفعيل لا الحقيقه. من الرحمه ايش معناها؟ الظاهر انه للسببيه كيف يصير يعني الآية هنا ارحمهما، ما هو إذا بلغ الكبر فقد يكون إنسان يتعنف عليهما ولا يرحمهما ولا يبالي بهما، فأمر الله تعالى أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يكون تعليميا للرحمة، تعليميا السببية، تعليميا السببية، لأن جناح الذل من الرحمة يعني منهم ارحمهم، ارحمهم واخفض لهما جناح الذل ولا تتعلى عليهم، لان الوالدين اذا بلغ الكبر فمعروف ان الانسان يحتقرهما غالبا الا ما هداه الله ويغفر منهما، فلهذا قال فلا تقل لهما اف، ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، لا تتعلى عليهما مثل ما يفعل والعياذ بالله بعض الشباب الان ويرضيه كبيرين وهل الشايب هل عدود كذا، استحقارا لهما واستحقاقا بهما، وهذا خلاف ما امر الله به. طيب الان عندنا المكيه هي ما حدث فيه المشبه ورمز اليه من لوازمه. طيب قوله ولباس التقوى ذلك خير، على رأي من يقول الاستعارة من هذا الباب ولا لا؟ لباس التقوى. هو شبه التقوى بثور يلبس ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللباس ولباس التقوى، لأن التقوى معنى من شيء محسوس يلبس. أتاهم ما اتصل على هذا لأن أحسن أن اتصلنا عليه المسيح. فالخلاصة الآن أن الشعار تنقسم إلى قسمين، تصريحية ومكنية. فإن كان الموجود لفظ المشبه به فهي تصريحية، وإن كان الموجود لفظ المشبه فهي مكنية. لكن في لفظ المشبه إذا حدث المشبه به لا بد أن يكون هناك شيء من لوازمه من أجل أن تتحقق الاستعارة. إذا لم يجد شيء من لوازمه ما يصير قرينة. وقد سبق لنا أنه لا بد من قرينة تدل على المعنى المجازي في أول بحث المجازي. الذي يمكن المجاز هذا يمكن هذا كيف؟ هذا يمكن المجاز أي يقول ما في تصريحين المخنية هذا ما في يقول كل الكلام هذا على حقيقة كل هذا كان عمي كل هذا البال الذي يأتي أي كل باب المجاز يحرم عند رأينا دابنا شيخ البعض يستدل بقول تعالى إنه لقول رسول الله قول التبعيدين إلى تصريحية وتبعية ومهنية. فإن كان الذي مات هو المشبه به فهي تصريحية، فإن كان الذي مات هو المشبه رمز إليه باسم اللوازم فهي مكنية. طيب أجل الاستعارة في قوله تعالى يا عبد الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، بجانب أن كل منهما مستبدل ومستبدل به نعم، وحذف المشبه به ورمز عليه بشيء من لوازمه وهو الشراء اشتروا نعم. طيب زين تقول وتنقسم الاستعارة إلى أصلية وهي ما كان حدثا باعتبار الصيغة أو باعتبار الكلمة المستعارة، باعتبار الكلمة المستعارة تنقسم إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام للظلام والنور للهدى، وإلى تبعية وهي ما كان فيها المستعار فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا. إذن تنقسم الاستعارة باعتبار الكلمة المستعارة، باعتبار الكلمة المستعارة إلى أصلية وتبعية. وسميت بذلك أصلية وتبعية لأن إجراءها بالفعل أو بالمشتق فرع عن إجرائها بالاسم الجامد، لأن اشتروا من مقولة من الشراء، الشراء اسم جامد لأن كل مصادر جامدة، فالشراء اسم جامد واشتروا مشتق منه. ولهذا سمي الاستعارة إذا كان المستعار فعلا سميت تبعية لأنها تجرى أولا في المصدر ثم في المشتق منه وهو الفعل أو الوصف، والحرف على رأي المؤلف. فصار عندنا الآن الاستعارة الأصلية هي أن تكون الكلمة التي وقعت فيها الاستعارة اسما خرج به الحرف الفعل، جامدا خرج به المشتق. فإذا كان المستعار اسما غير مشتق، أنا ذو الجامد أقوله بمعنى غير مشتق، فإنها تكون أصلية لأن الاستعارة وقعت في نفس هذا اللفظ لا في شيء متفرع عنه. مثال استعارة الظلام، نعم، للظلام، والنور للهدى. وين هذا المثال؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما صلى الله عليه وسلم من وصفه أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، المراد بالظلمات ما هو؟ الظلام والجهل، في النور نور العلم والإيمان. فعندنا كلمة ظلمات اسم مشتق ولا لا؟ غير مشتق، لأنه جمع ظلمة والظلمة غير مشتقة، فتكون الاستعارة هنا أصلية، تكون الاستعارة هنا أصلية. ومثلها أيضا لؤلؤا، البيت اللي جاء المؤلف لؤلؤ الاستعارة فيه أصلية لأن لك كامل من مرجع إيش أصلية، وثقت وردا، وردا نعم وردا هاي أصلية، ثقت ما في أصل حتى الصحيح، العناد أصلية، البرد أصلية لأنها اسم كان، واضح؟ فإذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، أسدا أصلية ولا تبعية؟ أصلية. لماذا؟ لأن المستعار وهو الأسد غير مشتق، اسما غير مشتق. وإلى تبعية وهي ما كان المستعار فيها ما كان فيها المستعار فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا، مثل ركب فلان كتفي غريمه، ركب فلان كتفي غريمه، غريمه يعني مدينه اللي له عليه دين، ركب كتفيه، احنا حقيقه انه ما ركب كتفيه ولا ركبه بالسوق تمر عليه، لا ليس هكذا، فانه لا يركب كتفيه حقيقه، لكن المعنى لازمه، لازمه. فيقول المؤلف في شرحها أي لازم ملازا شديدا، شبه اللزوم الشديد بالركوب بجامع السلطة والقهر، لأن الراكب له سلطة على المركوب وكذلك الملازم. واستعاذ والسعيرة لفظ المشبه به وهو الركوب للمشبه وهو اللزوم، ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم ركب بمعنى لزم على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. إجراءها واضح. فيه مثال أوضح منه لو أن المؤلف جابه جابية أولى، قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قبل قليل أجرينا الاستعارة في الضلالة وقلنا شبه الضلالة بالسلع، الآن نجلسيها تشتروا، اشتروا الضلالة، فنقول شبه اختيارهم للضلالة بالشراء بجامع الميل في كل منهما، فالمختار يميل إلى مختاره والمشتري يميل إلى مشتراه. ثم اشتق من الشراء ثم اشتق على وجه نفرين، على وجه نفرين أو قصد تبعية، ثم اشتق من الشراء اشتروا بمعنى اختاروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، تعرف؟ طيب، إذا نقول إذا كان المستعار فعلا الاستعارة تبعية، أو مشتقا فهي تبعية أو حرفا مثال المشكلة أولئك على هدى من ربها هذا حرف أولئك على هدى من ربهم لو نظرنا إلى كلمة على تدل على الفعل والهدى معنى من المعاني ما هو يركب عليه لكن يقول المؤلف أو تمكنوا من الحصول على الهداية التامة فلتمكنهم صاروا كالراكب على الهدى غير على الدلائل على التمكن وياتي ان شاء الله كل تبعية كل تبعية قرينتها مثنية كل استعارة تبعية فإن قرينتها مكنية يعني فإن قرينتها تكون استعارة مكنية عرفتم؟ طيب مثلا سكت عموث الغضب إن أجريناها في سكت صارت تصريحية تبعية وش القرينة على أن سكت لا يراد بها السكوت إنما يراد بها الهدوء أو فيها الغضب ذكر الغضب نقول يجوز أن نجري استعارة في الغضب ونقول شبه الغضب في إنسان وحرف المشبه به ورمز إليه شيء من لوازمه لوازمه وهو وهو الغضب نعم طيب هو السكوت هو السكوت أو غيره هو السكوت كل واحد طيب يلا رفيق نريد مثالا آخر ثم استعير من الأكل أكل من الأكل يأكل لكن لا تأكل ما لديه على سبيل التصريحية التبعية التصريحية التبعية التصريحية لأن بمعنى الأكل وهو مشبه إيش التبعية لأن بمعنى فهي تصريحية لأن بمعنى هو المشبه به فهذا رجل رأيته يحرق مال لك فقلت يا أخي لا تأكل مال لك أي ألا تجد فشبع الإحراق في الأكل بجامع الإحراق في كل منهما ثم شق من الأكل تأكل لا تأكل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية مفهوم زين طيب الاستعارة المكينة هون طيب الحرف عينا يشرب بها عباد الله على القول بأنها هنا بمعنى منه القول بأنها بمعنى منه فهنا استعير له الباء بدلا عن لفظ منه على سبيل الاستعارة ايش التصريحية التبعية ولهذا في الحقيقة الاستعارة في الحرف بعض العلماء ما ذكرها بناء على أن الاستعارة هنا إما أن تكون من باب التغنيف فتكون الاستعارة في المتعلق نعم يشرب بمعنى يروى وحينئذ ما هي استعارة طيب يقول الاستعارة أيضا تبعية بمعنى قال ولئن نطقت بشكر برك مفتحا فلسان حالي بالحكاية أنطق ولئن نطقت بشكر جدك مفصحا. نطقت هنا مستعملة في معناها الحقيقي. فلسان حالي بالشكاية أنطق، لسان الحال مو بينطق، لأن لسان الحال معناه دلالة الحال، دلالة الحال على الشيء تسمى لسان الحال. ولهذا مر علينا فيما أعتقد أني قلت لكم إن تسبيح الكافرين لله تسبيح بلسان الحال، يعني أن حالهم تدل على خالق سبحانه وتعالى. فهنا لسان الحال وش معنى؟ دلالة الحال، ولا الحال حال الإنسان ما له لسان. يقول لي أنا إذا إن نطقت بشكري برك مفصحا وقلت أشكرك على برك، فإن لسان حالي أنطق من لسان مقال، لأن الآن اللباس جميل والمركب فخم والمسكن قصر، نعم، إذن تدل على أنك قد برزتني ولا لا؟ تدل على أنك قد برزتني. فلسان الحال أدل من لسان المقال، لأني لو أقف وأنا علي ثياب الرصة وأتيت إلى دار الأمير على حمار أعرج، نعم، فقلت أنت الذي بررتني وأنت الذي فعلت كذا وأنت الذي وأنت الذي وجعت اسم علي وغمرتني بجدك، يصدقون الناس؟ ها؟ لو أنني بار ما فات ثياب مرجع ومشجع ويجع الأحمر العرق. لكن إذا جئت في لباس جميل وفي مركب فخم من قصر مزين بجميع ما تزين في القصر، فهل الناس يستدلون؟ وأنا ما عندي مثلا جاء شغل ما السابق يستدلون بأن هذا الأمير عطف إلي ولا لا؟ يستدلون بهذه الحال أدل من لسان المقال. فالشاعر يقول أنا إن نطقت أشكرك بلساني فإن لسان الحال أنطق، يعني أدل على برك في من لسان المقال. هنا استعار لف أنطق لأدل، وأنطق جامد ولا مشتق؟ منه مشتق من النطق، لأنه اسم تفضيل، أنطق اسم تفضيل، فهو إذا مشتق من النطق. وعلى هذا فالاستعارة تكون تداعية تصريحية، تداعية تصريحية، تداعية لأن اللفظ الذي جرت فيه مشتق، وتداعية قصدي أنا أشكرك تداعية لأن اللفظ الذي جرت فيه مشتق، تداعية تصريحية لأنه ذكر فيها لفظ المشبه فيه. إذا نجيك الشكاية هذا نجيك ها؟ هذا نجيك شكاية ما يعني إيه إذا نجيك حالي الشكاية الشكاية ما يتني أنا يشوف هذا الاسم على البيح. أنا ظنيت أنه يقول هذا أنا حالي أنطق بالشكر الشكاية يقول صح. هو مثلا اللي انت قلت جنب جاله بحمار أعرج وقال انت يعني أكرمت من قدريتنا هو الناس لسان حالي يعني انك ما اني لو قلت اني نطقت بأنك تبرني فإن حالي تدل على أني أشكوك ما أشكر. والله بدولة البيت يوهين يا شيخ يوهين جدا إنما أظن لك حجاج صح. يعني هذا الرجل اللي جاء على حمار أعرج طيئة ومرقطعة وقام يثنى على الملك أنت أعطيت وأنت من علي لسان حالي يشكر لكن أدل شوف هذا التكفير من استعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. يشوف مرشحة، ما معنى مرشحة؟ مرشحة اسم مفعول من الترشيح وهو التقوية، تقوية. ومنه الآن رشحت فلانا ليكون إماما، يعني قويت جانبه ليكون إماما، فالترشيح بمعنى التقوية. وأنتم تعرفون أن الاستعارة مبنية على ادعاء أن المشبه هو المشبه به، هذه استعارة ولا لا؟ مبنية على هذا الادعاء. فإذا وجد في السياق شيء يلائم جانب المشبه به صار في ذلك استعارة موجودة، صار في ذلك تصحيح أي تقوية، صار في ذلك تقوية لهذا الادعاء، تقوية لهذا الادعاء. طيب نشوف الآن، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الآن لنا أن نجري الاستعارة في اشتروا لتكون استعارة تصريحية تبعية، ولا أن نجريها في الضلالة لتكون استعارة مكنية قرينتها اشتروا، قرينتها اشتروا. اشتروا الضلالة بالهدى، انتهت الاستعارة. سواء قلت انها استعارة تصريحية تبعية او قلت انها استعارة مكنية، فما ربحت تجارتهم. هذه الجملة تقوي ادعاء بأن الضلالة سلعة، لأن الذي يتحدث عنه بالربح والخسارة هو الشراء الحقيقي، الشراء الحقيقي. فإذا هذه الجملة تعتبر ايش؟ تقوية. فنسمي هذه الاستعارة مرشحة، نسمي هذه الاستعارة مرشحة، سواء قلت انها مكنية او قلت انها تصريحية. انما فما ربحت تجارتهم تلائم المشبه به، لا تلائم المشبه، فنسميها اذا ايش؟ نسميها مرشحة اي مقواة. طيب هذا قسم. فإذا وجدت في السياق شيئا من ملائمات المشبه به فسمي هذه الاستعارة استعارة مرشحة يعني مقواة. الثاني مجردة، المجردة حاشا مرشحة، قد يبقى فيها ما يلائم المشبه. ومعلوم انه اذا ذكر فيها ما يلائم المشبه فانها تضعف تضعف، ولهذا سموها مجرده، مجرده ما عليها ثياب تذكرها، بل هي معرات وليس فيها ما يقويها. مثاله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقول المؤلف: استعير اللباس بما رشي الإنسان عند الجوع والخوف. لباس الجوع والخوف، هل الجوع لباس؟ لا. وهل الخوف لباس؟ لا. لكن سمي أو شبه ما يعتري الإنسان عند فقد الطعام من الجوع شبه بإيش؟ باللباس. وكذلك ما يحصل له من الخوف شبه باللباس. فهنا نقول شبه اللباس والخوف بإيش؟ بشيء أو بإنسان وحرس ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللباس على سبيل الاستعارة المكية. لباس الدين والخوف. طيب كلمة أذاقها الله، أذاقها الله يقول الإذاقة تدريب. الإذاقة هل هي تلائم المشبه ولا المشبه به؟ تلائم المشبه به، لأن الذي يذاق وله طعم هو الجوع، وكذلك الخوف. وليس الإنسان الذي شبه به الخوف والجوع ورمز عليه شيء من لوازمه. كذلك أيضا لو قلت رأيت أسدا نعم يحمل حقيبته وعلى رأسه عقال، وعلى رأسه عقال، مش ما تدري على رأسه عقال؟ لا ما تدري هذا جريدة، لأنها تلائم الأسد ولا تلائم الإنسان المشبه بالأسد؟ الإنسان المشبه بالأسد، إذا فهي تلائم المشبه. ولذلك سميت تجريدا ولا لا؟ لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة له لبد أظفاره لم تقلم، رأيت أسدا يحمل حقيبة، عرفنا أن منه الأسد رجل شجاع له لبد أظفاره لم تقلم، هذا وش ناسب الأسد إلا الرجل الأسد، إذن فهو يلائم المشبه به فيكون ترفيها، يكون ترفيها. والقاعدة عندنا الآن، ما هي القاعدة؟ إذا ذكر في الاستعارة ما يلائم المشبه به سميت مرشح، إذا ذكر فيها ما يلائم المشبه سميت مجردة كذا. نعم لا بدينا الآن ما تصلح. يقول وإلى مطلقة وهي التي لم يذكر معها ملائم نحن ينقضون عهد الله. اللي ما ذكر فيها ملائم مشبه ولا ملائم مشبه يسمى مطلقة، مطلقة من الإطلاق، لأننا ما أضفنا إليها شيء آخر، لا تفصيحا ولا تثبيدا. وكذلك تسمى مطلقة إذا ذكر فيها ما يلائم المشبه والمشبه به. نعم، مثل أن تقول رأيت أسدا يحمل حقيبة له لبد أظفاره لم تقلم وله سيارة فخمة، وش لائم الأخيرة؟ لائم المشبه، وله لبد أظفاره لم تقلم المشبه به. الآن سميها مطلقة إذا ذكر فيها، يعني نحن نزيد على كلام المؤلف، إذا ذكر فيها ما يلائم الطرفين المشبه والمشبه به فهي إيه؟ مطلقة. لماذا لا نقول هي مرشحة مجردة؟ ماشي، لأن مرشحة مقوات، وهنا ما في التقوية لأنه ذكر ما يلائم المشبه، ولا مجردة أيضا لأنه ذكر ما يلائم المشبه به، إذا فقابلا فتتافضا فتسمى مطلقة. طيب يقول ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. الترشيح والتجريد ما ينفع إلا إذا وجدت القرينة المانع من إرادة تمام الحقيقة، ولهذا القرينة ما سمى لا ترشيح ولا تجريد. فما هو؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذا قلنا إن الاستعارة في كلمة اشتروا، اشتروا، هل نقول إن الضلالة تجريد؟ الضلالة ما تناسب المشبه به، ولا نقول انها تجريد لان الاستعارة مكة وفقرينتها. والذي منع من ارادة الشراء ارادة المال الحقيقي وش اللي منع؟ الضلالة. فالقرينة هذه لا تعتبرها لا ترشيحا ولا تجريد. رأيت أسدا يحمل حقيبته، ما تقول إن يحمل حقيبته تجريدا لأنها في الأمن مشبهة، فنقول هذه هي القرينة. وعلى هذا فلا يكون ذلك التجريد أو الترشيح إلا بعد وجود القرينة. طيب لو قال قائل في قوله تعالى عشر وضلالة الهدى شبه هذه الضلالة في السلعة وحرف مشبه فيه ورمز إليه بشيء من لوازم وهو الشراء، ثم السعير من الشراء اشتروا، لو قال قائل أبدعد اشتروا سلاء مشبه فيه وهو السلعة أريد أن أجلها ترشيحا، ما أصلح؟ السبب لأنه قبل استحضار القرينة، فإذا لا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة ووجودها بقرينتها. الله أعلم. وما السبب؟ وإذا المنية أنشدت أسطارها ألفيت كل ثمينة لا تنفع، وش تتصور هذا؟ أنه أمر عظيم مهول، أنه أمر عظيم مهول. لكن قول الشاعر الملفق فأمطرت لؤلؤا من نرجة إلى آخره هذا تجد فيه الأمور. نعم، لو كان مثلا أنها كانت تبكي ودموعها رطبت خدودة، نعم، وقامت تعرف عيونه مثلا، إيش في هذا؟ مشوه. نعم، لكن الأمر بالعكس إذا جاء مثل هذا البيت، وإن كان يغلب على ظنه والله أعلم أنه بيت مصنوع. نعم، أما المجاز المرسل، المجاز المرسل هو مجاز حلاقته غير مشابهة، يعني ما فيه مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، ما في مشابهة، لكن فيه علاقة أخرى غير المشابهة، فيه علاقة أخرى غير المشابهة. فالعلاقة إن كانت المشابهة فهو استعارة، وتقدمت أقسامها هو مرن أنفسكم عليها بما يمر بكم من شواهد حتى في النحو وغيره، يمكن كل استعارة. أما المجاز المرسل فعلاقته غير المشابهة، يكون الجامع بينه وبين المعنى الحقيقي أو الصلة اللي بينه وبين المعنى الحقيقي غير المشابهة، لأن العلاقة معناه الصلة. طيب وش المجاز المرسل؟ علاقته غير المشابهة، وهي كالسببية في قولك عظمت يد فلان عندي، عظمت يد فلان عندي. هل المراد باليد اليد الحقيقية وأن اليد هذه صارت كبرى الجبل؟ لا. لأن مثل هذا يعتبر دم، يعتبر دم وعيبا، لكن المراد باليد هنا النعمة، النعمة. ولو أن المؤلف أتى بمثال أحسن هذا لكان أولى، لو قال غامرني فلان بيده، أي بنعمته، لكان أولى. إلا إذا كان عدو لك يمكن غمر فيده حقيقية ليهلكه. نعم، طيب، المهم أن اليد هنا عبر بها عن النعمة لأنها سبب النعمة، لأنها سبب النعمة. وسيأتيكم إن شاء الله في المجاز العقلي إن كان المؤلف ذاكره أن المجاز العقلي مع المجاز السببي هذا إشكال عظيم عند كثير من الطلبة، لا يميزون بين المجاز العقلي والمجاز المرسل السببي، مع أن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المجاز العقلي. المجاز المرسل السببي التجوز في الكلمة لا في الإسناد، تجوز في الكلمة

الجاسوس ينظر بعينه. طيب لو كرمنا انسان ارسل جواسيس للسماء، جواسيس للسماء ما هو للرؤيه، يمكن ولا لا؟ يمكن. وش يقول؟ ارسل اذانه هنا. قال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، يعني اذن كل شيء نسمع والعياذ بالله. المهم الان العيون تفرض بالجواسيس، لان الغالب ان الجاسوس يتوصل الى معرفه العدو بالرؤيه بالعين، ولهذا الانسان الذكي يعرف حال الانسان من ملامح وجهه، من ملامح وجهه نعم وعينيه. تجد مثلا تجد تقابل انسان تعرف ان عينيه غاضبتان ولا لا، او راضيتان، فالانسان الذكي يعرف. طيب المهم هذا مجال ايه؟ مجاز على قدر الجزئيه. والكليه في قوله تعالى: يجعلون اصابعهم في اذانهم، يجعلون اصابعهم في اذانهم، حديث سورة البقرة. وقال نوح: جعلوا أصابعهم في آذانهم. هنا عبر بالأصابع، فهل الإنسان يدخل كل صبعه، كل صابع الخمس يدخلون؟ لا ماذا؟ إذن عبر بالكل عن الجزء وعن البعض أيضا، عن الجزء باعتبار كل صبع وعن البعض باعتبار الأصابع كلها، لأنه ما يدخل إلا واحد من خمسة، ثم هذا الواحد ما يدخل منه إلا الأنملة العليا. نعم جزء. فهنا عبر بإيش؟ بالكل عن الجزء، يسمونه مجازا على لا مجازا علاقته، مجازا علاقته الكلية. طيب نعم، قوله جعل أصابعهم في هذا النفس، هذا المجاز لأنه كناية عن عدم السماع، وإلا هم ما دخلوا أناميلهم في أذانهم. أما مسألة التي تقرأها بقرة يقين أما تقسمه يمكن استكبارا، يمكن استكبارا، إنه يقول هذا استكبارا من عمل ثاني، لكن المجاز مجاز لا ما ينسى مجاز صحيح، إنه على حقيقته في مثل جعل الأصابع إنه استكبارا عن كلامه، يعني يكون كده الإذان به. نعم واعتبار ما كان نحن ذكرنا لكم في مثلا إن حقيقة الكلام ما دل عليه السياق باعتبار القراءة، هذا الحقيقة. كل من يعرف جعلون أصابعهم أو جعلوا أصابعهم، إن المراد فالأطراف، ما يمكن يصل إلى الذهن أن المراد كل لفظ حتى نقول تجوز. وش يا أخي تعلمها. يقول حليه بن جمع رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ويقول الشاعر أيضا: تعلمت إيش؟ لا علمت الشر، علمت الشر لا للشر لكن لأتقيه. ومن لم يعلم الشر يوشك أن يقع فيه. هم من تعلموا، لأن هذا شيء مشهور يعني عند أهل العلم، يعني القائلون بإنكاره قليلون، أن لابد أن نعرفه وإن لم نقره في قلوبنا. نعم أنا ساعتي أعلم في المشاهد. مشاهد ما هو؟ الخامس اعتبار ما كان، كما في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا أعطوا اليتامى أموالهم. والمراد باليتامى هنا البالغين، لأن اليتيم قبل البلوغ لا يعطى ماله، لقوله تعالى: وصل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن كنت إذن